كل النبيين على بعض دعوتهم الإسلام. الدين عند الله الإسلام الذي شرعه الله للناس جميعا دين واحد. الذين آمنوا برسول الله قالوا نحن كن برغم إيماننا هذا إنما كنا من قبله على دين أيضا اسمه الإسلام. وبعد هذا كله أستطيع أن أقول لكم في وضوح إن الإسلام حين جاء ليدعو هؤلاء إلى الإسلام إنما جاء ليدعوهم فعلا إلى دينهم هم، مش إلى ديننا نحن، إلى دينهم هم. هذا كان في دينهم، فقالوا تفضلوا آمنوا بدينكم الذي أنزل عليكم. ورأيت في الأحاديث وأنتم تسمعون هذا، بس الأول عايز أقول لكم إيه اللي خلاني أغيره. شوفوا يا جماعة، من أشد الأحاديث التي أخاف منها أنا شخصيا ويجب أن نخاف جميعا منها حديث بسيط يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لتتبعن انتوا يعني سنن من قبلكم لهم اليهود والنصارى شبرا بشبر وذراعا بذراع، لدرجة انهم لو كانوا في حياتهم في تاريخهم دخلوا جحر ضب زي جحر الفار كده صغير لدخلتموه وراءهم. الحديث ده لما اتقال لمين؟ اتقال للصحابة. الصحابة فجروا. فتتبعون سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو انهم دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءهم. قالوا من يا رسول الله؟ مين دول؟ هم اليهود والنصارى؟ قال فمن يكونون؟ ايوه هم اليهود والنصارى، من مين؟ فأصبحت أنا الآن في منتهى الخوف وأنتم كذلك أن نضل الطريق بحيث أن كما خربوا دينهم نخرب نحن ديننا، بقت خطورة. طيب هؤلاء كيف خربوا دينه الذي هو الإسلام ووصلوا به إلى هذا التردي؟ شوف أنا مش هقول لك الدافع، لأنه الدافع قد يكون أنهم اتبعوا أهواءهم بغير علم، إنما هقول لك هم اتبعوا ذلك بأمور منها كتمان العلم. كتمان العلم، واحد عنده علم ويقول من خاف سلم خليه ساكت ما قلش. تعرف هذا الانسان يؤتى به يوم القيامة مش بس شيطان اخرس، لا يؤتى به يوم القيامة ويعذب. ليه؟ لان الله لم يأمر الذين امنوا انه يا جماعة لما حد يسألكم اجابوا، ما قالش كده، وانما قال تعالى انه خدع للناس اللي تاخد حاجة تانية خالص. ابتداء كده انتم من نفسكم لتبيننه للناس ولا تكتمونه، ده عهد اخذه الله على الذين اوتوا الكتاب، لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ولذلك اللي بيحصل زي ما قلت قبل الصلاة ان تلاقي بعض البلاد فيها طغيان سياسي، والنهارده مفيش بلد في العالم ما فيهاش طغيان سياسي، تقيم له جهاز مباحث وجهاز مخابرات جهاز أجهزة ضخمة جدا من أجل أن يكتم درجة معينة من درجات الحق، دون أي حاجة لك الدرجة دي. لا ليه؟ علشان تفضل حتة من الإسلام دايما هي المستخبية، لما تطلعها يبقى أنت جايب حاجة جديدة، حاجة فيها تصرف وفيها إرهاب، مع أنها من الإسلام من القرآن، بتفتح القرآن بتطلعها. هذا الكتمان بيحجب جزء من الإسلام في نصف حتة مستخبية. وإن شاء الله لما هاجي أحكي للإخوة كيف لما حصلت وقعة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبعض أهل الكتاب، قال لهم إيه الحكم عندكم في القضية دي؟ قالوا له الحكم كذا، قال لهم لا أنتم كذابين من الصحيح، الحكم اللي عندكم زي حكم القرآن، هاتوا التوراة واقروها. الراجل جاب الكتاب وحط إيديه كده على حتة وقعد يقرأ يقرأ يقرأ، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له شوف إيه كده؟ إيه اللي تحت هنا؟ فطلع الحكم. انتوا عارفين المنظر ده اللي يضحك، ان واحد حاطط ايده على حته من الصفحه عشان ما حدش يبص عليها، في الحقيقه هو اللي حصل عبر قرون طويله، انه يفضل حته مكتومه تكلم في اي حاجه ما عدا الامور الفلانيه، مع انها من صلب الدين. فمن اخطر ما تتعرض له الامه الاسلاميه وتعرض من قبله لها الكتمان. انتوا فاهمين اللي بيكتموا دول؟ واحد بيريح نفسه ده يوم القيامة يعذب أشد العذاب، لأنه أنت يا ابني خدت شوية علم من عند الله سبحانه وتعالى مش علشان تبقى سد يسد نور الله على الناس، وإنما أخذته لتبينه للناس. فإذا كتمته وزي كنتوا فاكرين إن الدروس دي بس إن الناس تيجي تستجيب والله انا اعرف ناس ترثي امه الالاف واصبح له منزله كبيره. بدا ازاي؟ ان واحد من العلماء او من طالب العلم اتفق مع واحد لقى مش فاهم كده فقال له خلاص نتقابل كل يوم مثلا ثلاث، كل يوم اربع، يعني على حسب اللي سافر في المسجد نتكلم عن النقطه الفلانيه. اصبح هذا اللقاء اللي الراجل عامله عشان يفهم فيه واحد يدخلوا اليه 2 4 16 58 100 1000 2000 3000، واصبح لقاء يشهد ويبني ويربي. ليه؟ انه اساسا انت لو لم تجد الا واحدا لتبلغه لابد ان تبلغ، لابد ان تبلغ. ولا يسعنا ان نكتب، لا يسعنا ان نكتم الحق، بل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يؤتى برجل يوم القيامه فيوقف على رؤوس الاشهاد ويقال له يا فلان ما منعك ان تقول الحق في موقف كذا وكذا اذ علمته؟ فيقول يا ربي انا منعتني خشيه الناس، كان في كذا وكذا وكذا من اللي انتوا عارفينه كله. فقال الله تعالى هل وجد الله له في ذلك عذرا؟ ابدا. قال له اياي كنت احق ان تخشاه، اذهبوا به الى النار. ويذهب العبد الى نار جهنم مش عايز يصمد لله 5 6 سنين في الدنيا، ليقعد 50 60 سنة في جهنم يوم القيامه والعياذ بالله، ومن يصبر على نار الجحيم؟ فاي امه ترتضي ان تكتم من دين الله شيئا هيحصل معاها كما حصل مع اليهود والنصارى، انهم وصلوا للدين بقى غير الدين نهائي. هيجي واحد يقول طب ما هو القران ربنا بيقول انا نحن نزلنا الذكر وانا لو لحفظون هيبقى في تحريف. انا قلت ان القران هيبقى في تحريف، بس خلي بالك بقى ان الله تعالى لما نزل التوراه والانجيل ونزل القران جعل القران وقال وانا له لحفظون.